بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29. تقول السائلة: طلبت من زوجي مسكن مستقل عن أهله لأني سأفتن في ديني إن بقيت معهم، فأبت والدته وقالت لابنها طلقها، فماذا يفعل زوجي؟ أيرضي والدته أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، يعني فيما يقدر عليه. والحديث له قصة. فالسكن المستقل هذا حق من حقوق المرأة، والذي يظهر لي أن أهل زوجها فساق فتخشى على نفسها، فيجب عليه أن يسكنها سكنا مستقلا ولا يطيع أمه، فإن طاعة أمه في هذا خطأ، فيها خراب بيته، فلا تجب عليه طاعتها في هذا، ولو فعلت ما فعلت، ولو رضخت برأسها أكبر الجبال، فلا طاعة له في هذا، إنما الطاعة في المعروف. فأنصحه أن يمسك زوجه. فالذي يظهر لي من سؤالها أنها حريصة على الاستقامة. نعم.